بمناسبة ذكرى 64 لانتصار كوريا في حرب تحرير الوطنية العديمة، أقامت وزارة القوات المسلحة الشعبية جلسة العرض السينمائي يوم 21 من هذا الشهر تكريما لهيئة الملهقين الأسكريين لدى بيونغيانغ. دعي إليها أفراد الهيئة وشارك ضباط الجيش الشعبي الكوري. شاهد المشاركون الفيلم التسجيلي لبلادنا جريان استعراض الضربة المشتركة لقوات الجيش الشعبي الكوري بحضور القائد الأول المحترم كيم جونغ أون احتفالا بذكرى 85 لتأسيس الجيش الشعبي الكوري البطل يوم 25 من نيسان عام 106 جوتشي 2017.